لأن تخذي من الجبال بيوتا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوقى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال فاسلكي سبل ربك ذللا

ولله غيب السماوات والأرض السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسا كذلك يتم كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين صدق الله العظيم.